هذا هذا يكتفع به عن المحرمات وعن وقوع المنهيات، فيجتهد كثير من الناس ويجتهد ويبتعد عن الوقوع في المحرمات، فإذا ما انصرف عن هذه المعاصي والمنهيات فإنه عند إذا ما قام الناس الطاعة، وإذا ما قام الناس بفعل ما أوجب الله تعالى عليه تحل البركات ويحل الخير على المسلمين، لكنهم إن عصوا الله تعالى فعند ذلك يظهر الفساد. فنشهد في هذه الأيام فساد في العقائد، فساد في أعمال المسلمين، فساد في عموم حياة الناس. هذا الفساد يوجب ويترتب عليه ما يراه الناس اليوم، هذا كله من صنيع أيدينا، وهذا كله نتاج لأعمالنا. ولذلك يقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليست القضية أن يغير الناس حاكمهم أو أن يغير الناس وزراءهم، هذا جزء من الفساد، ولكنه ليس هو السبب الوحيد. لذلك قال تعالى في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لم يقل بما كسبت أيدي العاملين أو الأمراء أو الأمراء، بل بما كسبت أيدي الناس. هذا كله عامل مشترك، الأمراء العمال الحكام والتحت القرون انتشر الفساد في البر وفي البحر. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى أنه وجد في هزائم لابن زياد وقيل لزياد، وجدوا صفرة فيها حب من قمح، الحبة كنواه التمر مكتوب عليها هذا نبت في زمان يعمل فيه للعبد، حبة من حبوب الطمح كحبة وكنواه التمر نبت هذا في زمان يعمل فيه بالعبد، اي كان العبد والسبب في نمو وازدهار سرور الناس وما يحتاجون اليه من ارزاق وطعام وشراب، لكنه اذا انصرف الناس عن رب العالمين وعن الهدايه وعن الصراط المستقيم فعند ذلك يقول تعالى لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا استقاموا على الهداية والهدى أننا قبل أن يرنا مجرى التاريخ وتغير الحال والعباد والبلاد وصارت الشماعة التي نعلق عليها مقاصد الأمة تغطي بهؤلاء العشرين أو المئة فما نحن فيه من كل الدعوات سببه رئيس ووزير ومدير وامير والان قد سجن هؤلاء فاذا بنا نقول هناك ثوره وراحه هي التي تمنعنا من الازدهار والعلو والارتفاع فما زلنا في ظل وعوام وفي ظل وفي ازمات وفتن لهذه الثوره المراحه بل هي أوهام إن الثورة المباركة هي التي تنتج من أفعالنا من معاصينا وذنوبنا فهل بسلمنا وحزننا لهؤلاء ويستحقون فهم يا ظلمتي من الفجر من الذين صحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه إنا كنا في جاهلية وشر، فأتاك الله بهذا الخير، فأتاك هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يأتون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابه تركوه فيها. قلت صفهم لنا. قال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة فما أصنع إن أوقفني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة فإن لكم له جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن الحياة فلا بد أن القدر انه بإرادة الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لقد خرج اولئك بحديثهم وسلاحهم تنزع الملك ممن تشاء، لا ينزع الشعب والامه كم من اناس في الماضي وفي الحال لم يستطيعوا ان يغيروا ملكا او حاكما لجيوشه وعباده واعداده، وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قدره الله ترتب عليه البلاء سبق الايمان، فكم من متعجب تعجبه على ما ورد من نصوص العلماء، وما اراد في ذلك الا ما نراه مثل الناس في هذا الواقع الذي نراه، هذه الدماء التي تسال في ليبيا، وتلك التي شيشت من اجل الجيوش في سوريا. والله ما جيش تلك الجيوش على اسرائيل في هذا الزمان وفي هذا الجيش، هؤلاء الظلمة تلك الجيوش وقتلوا تلك الدبابات التي ما خرجت يوما من الغار طائرات إسرائيلية على دمشق، وأخرجوها اليوم على المسلمين المستضعفين. نحن لا نرفع ذلك خوفا من سفك الدماء، ولذلك جاء قوم إلى الحسن البصري فقال له وشكوا له ما يفعل من الحجاج بن يوسف، فقال ان الحجاج عقوبة من الله فلا تقاتلوا عقوبة الله في لا يكون قدر من الله، فلا تواجهوا عقوبة الله في السيف، ولكن بالاستكانة وبالتوبة وبالنوبة وبالرجوع الى الله يكفيكم شرا، وقد كفانا الله شر هؤلاء الاشرار، وكان بقدرتهم وبمقدورهم ان ينكلوا بالامه، بل تدعمهم دول كافره كما يدعمون كذلك الان من اجل تقسيم ليبيا، وكما يدعمون كذلك الان ويحرصون على نظام الاسد، فنظام عميل خير من نظام لا يقوى، يكون عميلا ام يكون شريفا نزيها. اذا هناك منظومه لا بد وان تتغير، هي ان يغير الحكام وان يغير العلماء وان يغير المحكومون، الراعي والرعيه والعلماء، فلا نقول لا بد من تغيير الحكام من اصلاح وفرق ويتضاعف الناس، أما عن أدلة أنه لا بد لإصلاح ولصلاح الرعية أن ينصلح الراعي، فقد أورد العلماء على ذلك أدلة، من ذلك ما جاء في البخاري من حديث زيد بن أبي حازم أن أبا بكر دخل على امرأة من أحمد فوجدها لا تتكلم، فقال قالوا انها حجت مصمتا صامتا لا تتكلم، قال انه لا يحل لك، انه من امر الجاهليه، فتكلمت فقالت من انت؟ قالت رجل من المهاجرين، قالت من اي المهاجرين؟ قال من قريش، قالت من اي قريش؟ قال انك لتقول اي تكذبين الاخيره، فقال انا ابو بكر، وأن يبدأ كل فرد بإصلاح نفسه يولى عليكم قال حتى في هذه الأيام لم يرفع ذكراناتنا ظهر بمهما عناها ظهر بتحواها وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فيأتي الظالم على الناس عقابا من الله سبحانه وتعالى إذا لا بد من صلاح للراعي والرعية وللعلماء أن يقوموا بأمر المعروف والنهي عن المنكر لله لا لدنيا ولا لشهوة ولا لهوى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عباد الله إذا قررت اليوم بالفعل أن يمثل الله تعالى لشريعته التي أمر الله بها نبيه وأمر المسلمين وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ويقول تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ويقول إن الحكم إلا لله يخص الحق وغير الباطلين ويقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدور كم من هؤلاء المنافقين اليوم الذين يشهدون غارات وحملات على المسلمين لفضهم ولارجافهم ولتخويفهم من شريعه الله من شريعه الله الذي خلق الخلق وصوره اله الخلق والامر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذين ينطلق به حالي وما يصلح الله به الوضع فأنت شريعة ومنهاجا فيه هداية والنور أنت الكتابة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنت الكتابة على نبيه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فيتجرى كثير من الرويضات على الطعن في كتاب الله وفي هدي رسول الله وقالوا كما تقول الشياطين يوسوسون الى الناس يزهدون الباطل ويلبسون السيف لبهت الحق وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا هناك انتشار اليوم للشياطين الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ما قدروا على ذلك ولكن اليمين الخبيث من الطيب ولو شاء ربك ما فعلوه استمع لذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة ثم ينتقلون إلى مرحلة ثانية الميل بالفؤاد والقلب إلى تلك الطموحات والشبهات ثم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرفعوه وليقترفوا ما هم مقترفون يقومون بنشر الأعمال ولنشر الأقوال بل عليك أن تستثمر، فانتظر كما وجدت ولن تزال ذاك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إن الخلاص للأمة ليس بإفادة الدماء وليس بالثمرات، نجى الله هذا مصر ونحمد الله على العافية، نحمد الله على السلامة، ونسأل الله أن يولي علينا أحيارنا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا، ولكن يا كل منا الرافع فيها بعد أمن وأمان واستقرار شرد الناس من قلوبهم، شرد النساء من مضاجعهم، تشرد الأطفال، ذهب الأرزاق والخيرات، يخشى أن تقسم البلاد. كم من فتن وكم من بلاء وكم من محن، نسأل الله السلامة لنا ولهم أن يحمل دماء المسلمين في شدة الداع الأرض يا رب العالمين. وتواصل الدعوة والنصيحة، تواصل بالحق وتواصل فيقطعون الآذان ويحلقون وجوه بناتكم ويعدلون مساجدكم حتى يخاف الناس ويأتي البعض من أهل الله الذين عند أن تأتي تلك الكلمات يريد أن يزيل مكاسب الإسلام فإذا فيه يتبرر تأمر المعروف عن إذا فيه يتبرر من التوحيد وكف الشرك إذا فيه يتبرر مما نزل في ديننا فإذا فيه يلاحق وإذا فيه يأتي يضم نفسه سياسيا مناقبا وإذا فيه ملاهما والعياذ بالله والله تعالى قال النبي وقفوا لو تدهم فيبهمون أن تنحاز إلى محمد بملاهمتهم فيبهمون ولكن عافاه الله وسدده من هذه الملاهمة فيأتون بهذه الأعمال ليخيفوا المسلمين لكن لا تخاف الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا ما أردنا أن يأتينا وعد الله بعد هذا النصر الذي عنده الناس نصرا قد أعطى يقول الله تعالى الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة بعد التمكين لا قل معي إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ودنيتي فيها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها وعد أصلي فرضي بوكتها وصيتك لا ما ننسيها لا تخليها ما أخليها لا تخليها إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها إلا صلاتي